لا بد يكون له ظل، لأننا نحن في المكان هذا لا بد يكون له ظل، لكن في بعض الأمكنة ما يكون له ظل، لكن نحن الآن في جهة الشمال، في شمال الكرة الأرضية، فلا بد من ظل. في الشتاء الظل واضح جدا، في الصيف يقصر. طيب، إذا نقول الصواب، نقول العبارة السليمة أن نقول حتى ينتهي نقصه، فإذا أخذ بالزيادة أدنى زيادة فقد زالت الشمس. حط علامة على مبتدا الزيادة، حط علامة، وبعدين إذا تزايد الظل، تزايد الظل حتى صار طول هذا الشخص منين؟ من جذع الشخص، من بداية الزيادة اللي حطينا عليها علامة، من بداية الزيادة إلى منتهى الظل إذا صار طول الشخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. أحسنت، تمام. وقت العصر عبد الرحمن، من أن يصير ظل الشيء إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، على كلام المؤلف، على كلام المؤلف إلى أن يصير مثليه. طيب مثلي كيف نعمل؟ الشخص الذي ذكر البيت، من الذي ذكر الله البيت، هذا الشخص إذا صار ظله مثله خلاص الآن، يعني طوله مرتين، لا لا واحد مرة، واحدة مرة هذا الآن دخل العصر. أحسن، طوله مرة واحدة دخل وقت العصر، دخل وقت طوله مرتين إلى أن يصل مرتين خلاص انتهى وقت العصر اختيار. طيب أحسنت، معنى قولك اختيارا يعني إذا كان لضرورة إلى تحمر الشمس أو تغرب، لا إلى أن تغرب الشمس، لأن يعني المؤلف يقول الضرورة إلى غروبها. تمام. طيب وقت المغرب، نعم الأخ أنت يا عبد المنان، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. تمام، مغيب الشمس واضح، يعني إذا غاب قرصه عن النظر. الشفق الأحمر يعني الحمرة التي في السماء عند مغيب الشمس، إذا زالت خرج وقت المغرب. وقت العشاء عيد، زوال هذه الحمرة إلى منتصف الليل. أحسنت. طيب منتصف الليل نقيسه بماذا؟ هذا منتصف الليل. طيب فمثلا إذا قدرنا أنه من غروب الشمس إلى صلاة الفجر 6 ساعات، نقص 12 ساعة، يكون نصف الليل 6 ساعات. تمام. طيب وقت الفجر أحمد، إلى طلوع الشمس. تمام، أنت قلت طلوع الفجر الثاني، هل هناك فجر أول؟ نعم، في فجر ثالث أول يختلف عن الفجر الثاني بعدة أمور. ما هي؟ لأنه أن الفجر صادق، الفجر الأول، نعم الفجر الأول يعني ليس شديد البياض، لا حتى هذا أول ما أخرج مهم شديد البياض، الفجر الأول يخرج مستطيلا في السماء. نعم، والثاني معتدل أفقي يعني. طيب هذا واحد، الثاني أن الفجر كاذب الأول يخرج ثم يغيب. نعم، هذا اثنين، وما ذاك فيخرج ثم يزداد. طيب الفجر الثالث، الفرق الثالث يعني أن نور الأول ليس، لا جيب الفرق، هات الفرق بين النورين يعني. اي ان الاول يعني في حمرة، لا الاول ما بعيد عن الحمرة، وين الحمرة تكون من شعاع الشمس. ها الاول ابيض والثاني احمر الله يهديك. نعم الاول